الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل صلاة وأتم تسليم. قال ابن أبي زماني رحمه الله في كتاب أصول السنة: باب في الإيمان بالصراط. قال محمد: وأهل السنة يؤمنون بالصراط، وأن الناس يمرون عليه يوم القيامة على قدر أعمالهم. وحدثني إسحاق عن ابن خالد عن ابن وضاح عن ابن أبي شيبة قال: حدثني أبو مسهر عن داود عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قول الله عز وجل: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، أين يكون الناس يومئذ؟ قال: على الصراط. وحدثني أبي عن علي عن أبي داود عن يحيى قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن البصري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له بعض أهله: يا رسول الله، يذكر الرجل يوم القيامة حميمة؟ فقال: ثلاثة مواطن لا يذكر فيها أحد حميمة: عند الميزان حتى ينظر أيثقل ميزانه أو يخف، وعند الصراط حتى ينظر أيجوز أم لا يجوز، وعند الصحف حتى ينظر أبيمينه يأخذ صحيفته أم بشماله. يحيى قال: حدثني يونس بن أبي إسحاق عن أبيه عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: الصراط على جهنم مثل حد السيف، والملائكة معهم كلاليب من حديد، كلما وقع رجل اختطفوه، فيمر الصف الأول كالبرق، والثاني كالريح، والثالث كأجود الخيل، والرابع كأجود البهائم، والملائكة يقولون: اللهم سلم سلم. يحيى في تفسير الكلبي قوله: يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، قال: يعطى كل مؤمن نورا، وبعضهم أكثر من بعض، فيجوزون على الصراط كهيئة البرق، ومنهم من يكون كركض الفرس الجواد، ومنهم من يسعى سعيا، ومنهم من يزحف زحفا، وهم الذين يقولون: ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا، إنك على كل شيء قدير. باب في الإيمان بالشفاعة. نعم، باب في الإيمان بالشفاعة. الإيمان بإيش؟ بالشفاعة. طيب، هذا طويل. أحسن رأيك. كل هذا داخل في الإيمان باليوم الآخر. الإيمان باليوم الآخر شامل كل ما يكون بعد الموت، هكذا يقول شيخ الإسلام. الإيمان باليوم الآخر هو الإيمان بكل ما يكون بعد الموت، فيدخل فيه نعيم القبر وعذاب القبر وفتنة القبر، كل ذلك داخل في الإيمان باليوم الآخر، والصراط والميزان والجنة والنار كلها مندرجة في هذا الأصل الخامس، في الأصل الخامس من أصول الإيمان، وهو الإيمان باليوم الآخر. البعث والجزاء والنشور والحشر والصراط والميزان والشفاعة كلها من مندرجة في الإيمان باليوم الآخر. نعم محمد.